طيب بالأمس مر معنا أيوة بالأمس معنا يعني تخريج الحديث عن طريق الإسناد باعتبار أعلى راوي في السند. بالأمس مر معنا تخريج الحديث عن طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي في السند ألا وهو الصحابي. وكان فيما مر معنا بالأمس مسند الإمام أحمد فإذا أردت أن تخرج الحديث من مسند الإمام أحمد تحتاج أن تعرف الصحابي راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندك الحديث وعندك راوي الحديث وهو الصحابي، فإذا عرفته بعد ذلك تنظر ماذا إلى ترتيب الإمام أحمد في مسنده، كيف رتب مسنده. ما تنظر لأن مسند الإمام أحمد أحاديث مرفوعة مسندة، أحاديث مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك حديث وعندك راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، وتريد أن تخرج الحديث من مسند الإمام أحمد، ماذا تفعل؟ أول طريقة ترجع إلى ترتيب الإمام أحمد، كيف رتب مسنده الإمام أحمد عليه رحمة الله. فإذا كان عندك فكرة كيف رتب الإمام أحمد، وقد ذكرنا كيف رتب الإمام أحمد مسنده عليه رحمة الله، ما في تأثير الطريقة ماذا الثاني، وهم من فهرس ماذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلهم على حروف المعجم، فهرس للصحابة وجعلهم على حروف المعجم، ترجع إلى الفهارس تقول هذا من حديث ابن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود، فترجع إلى حرف العين عين عين تجد حديث عبد الله بن مسعود، فيحيلك إلى المجلد فإذا رجعت إلى المجلد لأحاديث عبد الله بن مسعود المسندة تجدها مجموعة كلها في مكان واحد، فكيف تبحث عن حديثك؟ ما عندك إلا هذه الطريقة، تنظر أحاديث عبد الله بن مسعود من أولها إلى آخرها، ما عندك إلا هذه الطريقة لكن في طريقة يعني ماذا المتأخرين كأصحاب ماذا مؤسس ماذا رسالة جعلوا أحاديث الصحابي باعتبار الأطراف، أطراف الأحاديث، فتنظر طرف الحديث من هذا فقد يحيلك على المجلد والصفحة ورقم الحديث، وهذه أسهل. فلما ترجع إلى ماذا إلى مسند الصحابي فتبحث تقلب في مسند الصحابي حتى تقف على حديث الصحابي الذي تبحث ماذا عنه، ماذا تفعل أثناء تخريج الحديث؟ تقول أخرجه رواه الإمام أحمد، أو أخرج الإمام أحمد الجزء كذا الصفحة كذا رقم الحديث كذا، انتهيت من التخريج. هذا تخريج الحديث من مسند الإمام أحمد. اليوم عندنا أيضا الطريقة ماذا؟ نفس الطريقة، وهو إخراج الحديث عن طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي في السند، فألحقوا معجم الطبراني الكبير ماذا؟ بالمسانيد، لأن الطبراني ماذا يفعل؟ يجمع أحاديث الصحابي في مكان واحد كأنه مسند، وإنما سمي ماذا؟ معجما باعتبار أنه رتب على الحروف، هذا أفيد من باقي المسانيد، مسند أحمد أبي يعلى الطيالسي الحميدي إلى غير ذلك، هذا أفيد. أما أنه على طريقة المسند فهو على طريقة المسند، كيف على طريقة المسند؟ يجمع كل الأحاديث المسندة للصحابي في مكان واحد، حتى أنه أفرد ماذا أحاديث أبي هريرة في مجلد ماذا مستقل، لأنها كثيرة أفردها في مجلد ماذا مستقل. كيف مشى الإمام الطبراني عليه رحمة الله في المعجم الكبير فيما يتعلق بجمع أحاديث الصحابة؟ أولا ذكر ما يتعلق بالعشرة المبشرة ماذا بالجنة، بدءا بمن بالخلفاء، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ ثم بعد ذلك ذكر باقي الصحابة الرجال على حروف ماذا المعجم اعتبار ألف باء إلى آخره، ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ أي مسانيد ذكر ماذا يعني باقي الصحابة على حروف ماذا المعجم، ثم بعد ذلك الكنى ورتبها أيضا على الحروف، ثم بعد ذلك رجع إلى النساء، بدأ بمن؟ بأبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزواج النبي عليه الصلاة، ثم باقي النساء على حروف المعجم، ثم كنى النساء، ثم المبهمات من النساء، هكذا ترتيب من؟ ترتيب الطبراني في المعجم ماذا؟ الكبير. فالآن عندك حديث، عندنا حديث تميم بن عبد الله الداري، تريد أن تخرج هذا الحديث من ماذا؟ من معجم الطبراني الكبير. هل هو من عشر المبشرين بالجنة؟ هل هو من الخلفاء الأربعة؟ إذن بعد هؤلاء ماذا فعل؟ سرد هؤلاء على حروف المعجم، باقي الصحابة على حروف المعجم باعتبار أسماء الرجال من الصحابة على حروف المعجم. تميم بن عبد الله الداري أي حرف؟ التاء، ترجع للفارس تنظر حتى تقف على التاء، فتجد ماذا؟ تميم بن عبد الله. في حيلك إلى أي شيء؟ إلى المجلد. تجد في المجلد الذي يحيلك عليه كان يكون مجلد الخامس السادس، تجد أحاديث من؟ تميم بن عبد الله، كلها في مكان واحد، لأن هذا مسند، تجدها في مكان واحد. ماذا تفعل بعد ذلك؟ تقلب أحاديث من؟ تميم بن عبد الله، حتى تقف على حديثك وهو حديث من؟ الدين النصيحة. تبحث في طريقة أحسن للمسند، هذه فيها زيادة. زاد الطبراني أبو القاسم طريقة يعني هي أحسن من مسند الإمام أحمد. إذا كان الراوي مكثر ماذا يفعل؟ يذكر الراوي الذي تحته، فتبحث في الراوي في أحاديث الراوي الذي تحته، يعني كأن يكون الراوي يعني تبحث في حديث عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مكثر من الأحاديث وافق الألف، فإن تنظر في الراوي عنه عطاء بن أبي رباح، فتنظر أيضا في أحاديث عطاء تجد حديث عبد الله بن عباس فيها. هذه أحسن من طريقة مسند الإمام ماذا؟ أحمد. أحسن من طريقة مسند الإمام أحمد. في معجم الطبراني الكبير ماذا فعل الطبراني فيما يتعلق به يعني تخريج الأحاديث؟ قالوا إذا كان الراوي، إذا كان الصحابي مقل يذكر كل أحاديثه، وإذا كان ماذا مكثر يذكر بعض الأحاديث فقط، إلا أحاديث أبي هريرة فجمعها في مجلد مستقل. أنت الآن بدأ البحث معك ماذا؟ تريد أن تبحث عن حديث من؟ حديث الدين النصيحة في معجم الطبراني الكبير. من حديث من؟ لابد تعرف الصحابي، لابد أن تعرف ماذا؟ أعلى راوي في السند، وتكون عندك ماذا؟ عندك الحديث. ما هو حديثك؟ يقول حديثي الدين النصيحة، أريد أن أبحث عنه في معجم الطبراني الكبير. نقول له حديث من؟ قال حديث تميم بن عبد الله ماذا؟ الداري. تقول سهل، ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى الفهارس باعتبار ماذا؟ أسماء الرجال، لأنه أسماء ماذا؟ الرجال من الصحابة، رتبهم على حروف المعجم، بخلاف الخلفاء والعشرة المبشرون قدمهم في أول الكتب، قدمهم في أول الكتب. فإذا وقفت على الحديث ماذا تفعل عند التخريج؟ أخرجه، لأنه يخرج بالأسانيد، يروي بالأسانيد، أخرجه أو رواه الطبراني في الكبير، المعجم الكبير، مجلد مجلد كذا صفحة كذا رقم الحديث 1560 إلى آخره، هذا تخريج. الآن انتهيت من ماذا؟ من تخريج الحديث من معجم الطبراني الكبير، من معجم الطبراني الكبير. وضحت هذه إخوان؟ إذن هذا معجم الطبراني الكبير، ألحق العلماء بالمسانيد. لماذا؟ لأنه يروي أحاديث الصحابي كلها في مكان واحد. فلماذا سمي بالمعجم ولم يسمى بالمسند؟ ذكر على حروف الهجاء أو على حروف المعجم فسمي به. ولا الطبراني عليه رحمة الله له ثلاثة ماذا؟ معاجم. المعجم ماذا؟ الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم ماذا؟ الصغير. خصيصة المعجم الصغير والأوسط مرت معنا، إيش خصيصة المعجم الأوسط والكبير ولا الصغير؟ يذكر فيها أحاديث شيوخه، يذكر فيها أحاديث شيوخه فقط. يعني معنى أنت تريد تبحث عن حديث في المعجم الصغير أو المعجم الأوسط، نقول لك تعرف شيخ الطبراني؟ قال ما أعرف شيخ الطبراني. نقول أعانك الله، تبحث في المعجم الصغير أو الأوسط كاملا من أوله إلى آخره حتى تقف على حديثك. يقول أنا أعرف شيخ ماذا؟ الطبراني الذي روى هذا الحديث، أعرف شيخ الطبراني. في هذا الحالة ترجع إلى جي إلى الفهارس، فإنه رتب ماذا؟ رتب أسماء شيوخه على حروف المعجم، شيخ محمد صالح علي إلى آخره، فتجد. ثم يعيدك إلى أين؟ إلى الصفحة، فتجد أحاديث كلها مسرودة، أحاديث هذا الشيخ. فالشيخ الطبراني قد يروي خمس أحاديث، عشر أحاديث إلى غير ذلك. فهذا المؤلف الصغير والأوسط كلاهما بمعنى واحد، كلاهما معنى، لكن الأوسط كان من أحب المعاجم إلى من؟ إلى الطبراني. ماذا كان يقول فيه؟ كان يقول روحي. الأوسط كان يقول هذا روحي الكتاب، معجم الأوسط. فهذه معاجم شيوخه، الأوسط والصغير أخرج لي شيوخه، فأخرج عن 2000 شيخ يتتلمذون. أخوان ما عندنا بعض الأخوة ما عنده إلا شيخين ثلاثة مشايخ، لابد يقول لك 1000 شيخ 2000 شيخ، كان عندهم مشايخ، فروى عن 2000 شيخ فقط في هذا الصغير أو في الأوسط. فكانوا يرحلون في طلب ماذا؟ العلم، يتلمذ على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. هذا في الحديث، كيف في اللغة، في النحو، في الصرف، في مشايخ ملايين يطلعوا، يطلعوا آلاف، عشرات الآلاف من المشايخ. نحن الآن ما عندنا إلا شيخين ثلاثة شيوخ تتلمذ ماذا عليهم. آخر الزمان قل العلماء، قل ماذا العلماء، وقلت ماذا وضعوا الرحلة ماذا في طالب العلم. إذن هذا هو تخريج الحديث من أين؟ من معجم الطبراني كبير، من معجم الطبراني كبير. كيف رتب الطبراني المعجم؟ عند من؟ كيف رتب الإمام الطبراني المعجم الكبير يا مقبل؟ كيف رتبه؟ لا تنظر هنا، خليك معي هنا. العشر المبشرون بالجنة، وقدم عليهم الخلفاء الراشدون. يعني عندك حديث لأبي بكر، أين ترجع مباشرة؟ خذ لك المجلد الأول على طول، تجد ماذا؟ أحاديث أبي بكر الصديق. إذا كان الخلفاء الأربعة من العشرة، هذه المجلدات المقدمة. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ رتب باقي الأسماء الرجال على حروف المعجم من الصحابة. تميم بن عبد الله أين تجده؟ في أي حرف؟ حرف التاء، ما شاء الله. طيب، ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ الكنى على الترتيب، كنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الترتيب. ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ النساء، بدءا بمن؟ بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الكنى، ثم صارت باقي أسماء النساء، ثم بعد ذلك المبهمات. هذا هو ترتيب من معجم الطبراني الكبير. أنت تبحث عن حديث عائشة، أين تجده؟ تبحث عن حديث عائشة، أين تجده؟ ما في ترتيب على حروف المعجم، أين تجده؟ ها؟ في أماكن أحاديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها رتب النساء على حروف المعجم، بعد بناته وزوجاته رتب ماذا؟ باقي نساء الصحابة. إذا روي ماذا؟ الأحاديث، يعني حديث أسماء، أين تبحث عنه؟ أسماء بنت أبي بكر، لا هي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من زوجات النبي، أين تبحث عن الحديث؟ في أسماء النساء، في أسماء النساء. في باب المبهمات من النساء تقول عائشة عن عمتي، أين تبحث عن هذا الحديث؟ في حديث عائشة، في أحاديث عائشة رضي الله تعالى. فإذا وقفت على حديثك ماذا تفعل؟ وقفت على الحديث الآن، تقول أخرجه أو روى الطبراني في المعجم الكبير صفحة كذا، مجلد كذا، رقم الحديث كذا، انتهى التخريج. أنت لا تحكم على الحديث، أنت خرج، هذه مرحلة تخريج بس، هذه مرحلة ماذا؟ تخريج الأحاديث. فهذه هي الطريقة الثانية بارك الله فيكم في معرفة كيف تخريج الحديث من معجم الطبراني الكبير. سبحان الله، يعني هذا من فضل الله عز وجل علينا، ندرس وما عندنا كتاب نطبق عليه، خلاص ما عندنا كتاب نطبق عليه، فنطبق على السبورة. وإلا الكتاب موجود، طيب أقول لك خرج حديث فلان من معجم الطبراني، لا بد تقلب كما فعلنا في تحصيل الإشراف. لكن هذه الطريقة أسهل، صح ولا لا؟ أسهل من الاتيان بالمعجم، ها هنا معجم الطبراني عندنا في المكتبة 12 مجلد و 11 مجلد، لكن ما نحتاجه، الطريقة هذه سهلة. خلاص هذا المثال يغنيك، هذا التخريج الآن، انتهيت بالتخريج بارك الله فيكم. في مبهم، نعم الرجال، نعم قد يذكر يعني، لكن في قد يمر بحديث فيه مبهم، لكنه ما ذكر في الترتيب، هذا يعني خلاصة الترتيب، لكن قد يوجد، لكن هذه خلاصة الترتيب الطبراني عليه رحمة الله لجامعه ماذا؟ المعجم الكبير. هل عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. إذا كان الحديث مأخوذ من المصادر الأصلية نقول أخرجه ورواه، وإذا كان من المصادر الفرعية، ما معنى المصادر الأصلية يا أخوان؟ الذي يسوق، يعني المصنف الإسناد، يعني يسوق ماذا؟ يروي الحديث، يروي المتن بإسناده. إذا روى المتن بإسناده هذه مصادر أصلية. وإذا حصل بأنه روى الحديث بماذا؟ لا بإسناده، وإن كان له إسناد، أو رواه من دون إسناد، ماذا يسمى هذا؟ هذا فرع. إذا يعني مثلا عندك حديث لم تجد الحديث إلا في بلوغ المرام أو في عمدة الأحكام، ماذا تقول؟ تقول أخرج المقدسي في عمدة الأحكام، أخرج الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولا ماذا تقول؟ نقول ذكره، ذكر الحافظ في بلوغ المرام، ذكر المقدسي في عمدة الأحكام، ما نقول أخرجه، لأنه ما يسوق الأحاديث بالأسانيد، ما يسوق الأحاديث. فإذا ساق الأحاديث بإسناده هذه مصادر أصلية، فتقول أخرجه، تقول رواه. فإذا كانت المصادر فرعية تقول ذكره حافظ ابن حجر بلوغ المرام، ذكر النووي في رياض الصالحين، ذكر المقدسي في عمدة الأحكام أكد ذكر، ذكر النووي في الأربعين النووية، هذا لا أشكال فيه. لكن هذه الكتب المصنفة على الأسانيد والإسناد المصنف فتقول أخرج مباشرة، تقول رواه وتقول ماذا أخرج. الله. طيب إذا الله.